الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ درسنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فصل، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فصلها المحبة. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي عليها الفاعلية والغائية. فهي علتها الفاعلية والغائية. هي علتها؟ نعم. عليها لا غلط. فهي علتها، هذا ما الطبعين هذول ما يعرفون معاني الكلمات، يكتبون اللي يبونه. فهي علتها الفاعلية والغائية، وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصر المحرك له. فله حركة قسرية تتحرك بتحريك محركه وقاصره، وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العود إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاصر المحرك، فهو أصل الحركتين. والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل حركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة. والدليل على انحسار الحركة، يعني قول المصنف رحمه الله أن كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة. هذه المسألة ينبغي أن ننتبه لها، بمعنى لا يوجد سكون ولا حراك إلا بناء على محبة. فإذا رأيت أهل الدنيا يتحركون فلمحبتهم الدنيوية، إذا رأيت أهل الشهوات يتحركون فلمحبتهم الشهوانية، إذا رأيت أهل المناصب يتحركون فلحبهم للمناصب، إذا رأيت أهل العبادة والطاعة يتحركون فلحبهم للطاعة والعبادة. إذن لا توجد في الكون، في العالم العلوي ولا السفلي، إلا حركة بناء على المحبة. الملائكة تتحرك حبا في طاعة الله عز وجل، صح ولا لا؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم. الجمادات هذه لا تتحرك لأنها ليس لها إرادة، حركتها قسرية. لكن نتكلم الآن عن إرادة، عن تحرك ذوات الإرادات من الجن والإنس والملائكة. فما من حركة ولا سكون في العالم العلوي والسفلي إلا بناء على المحبة، هي علتها الفاعلة وهي علتها الغائية. ما الذي يحمل الإنسان على الفعل؟ محبة الشيء. ما الذي يحمل الإنسان على العمل لكي يصل إلى غاية محبوبة؟ فربما يفعل أشياء مكروهة ليصل إلى غاية محبوبة. ما الذي يجعل المريض يتناول الدواء المر لأجل الغاية المحبوبة، صح ولا لا؟ وإلا ما الذي يحمله؟ ما الذي يجعل المريض يقر الطبيب على قطع إصبعه أو يده إذا أصابه الغرغرينة إلا حبا في الغاية وهي البقاء حيا؟ إذن هذه مسألة عظيمة، من تأمل فيها جعل حركاته كلها تابعا لمحبة واحدة، وهي محبة الله تبارك وتعالى، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة دينه، دين الله عز وجل. لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية وإرادية. هذه عليها التكليف، وهذه الحركة مدار المؤاخذة، واضح؟ حركة الإرادية الاختيارية عليها التكليف ومدار المؤاخذة. فمن كان له حراك بلا إرادة بلا اختيار ليس مؤاخذا ولا مكلفا، مثل المجنون، المريض، المحموم، حينما يتكلم هل يؤاخذ بكلامه؟ لا يؤاخذ بكلامه. النائم لا يؤاخذ بكلامه، لماذا؟ لأنها صادرة عنه بلا اختيار ولا إرادة. إذن الأصل في الحركات والسكنات للمكلفين بناء على الإرادة، بناء على الحركة الاختيارية الإرادية. وأما الحركة الطبيعية فكما قال المصنف رحمه الله، الحركة الطبيعية هي السكون والدعاء. ولذلك تجد أن الإنسان، الأصل في الإنسان الحركة الطبيعية، السكون والدعاء، فهو يمشي ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويرجع يسكن وينام ويرتاح. الحركة الطبيعية هذه ليس عليها مؤاخذة إلا إذا عارضت شرعا، إلا إذا عارضت شرعا، والأصل فيها عدم المؤاخذة. وأما الحركة القسرية فهي أن الإنسان يجبر نفسه على فعل أو يكون مجبورا على فعل، فإن كان جبر نفسه على فعل فهي راجعة إلى الإرادة الاختيارية. فلماذا قسر نفسه على فعل؟ لغاية مقصودة محبوبة عنده. لماذا الحركة القسرية هي التي غصبا عنه؟ هذه ما فيها تكليف، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن لاحظوا الآن، نخلص من هذا أن الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة. الحركة القسرية، لماذا يقصر الإنسان نفسه على فعل؟ لعلة ومحبوب غائي. لماذا يقصره الناس ويجبرونه على فعل؟ لغاية محبوبة عندهم. لماذا الحركة الطبيعية السكون والدعاء؟ لغاية محبوبة في الطبع وفي الفطر. لماذا يريدون ويختارون أفعالا يريدون أن يفعلوها؟ للحركة الاختيارية والإرادية، للمحبة، سواء كانت فاعلة أو كانت غائية، سواء كانت فاعلة أو كانت غائية. هذا مقصود المصنف رحمه الله. فالحركات كلها الاختيارية والإرادية والطبيعية والقسرية مبنية على ماذا؟ علتها الفاعلية أو الغاية. هذا خلاصة الكلام. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للعاقل أن يتأمل في حركاته حتى لا يتحرك إلا لمحبوب عظيم هو الله سبحانه وتعالى. لا تكون منه حركة إلا وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون منه حركة إلا وفق شرع الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك حصل المرادات العظيمة والغايات النبيلة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والدليل على انحسار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. لاحظ الدليل على انحصار الحركات الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة، يحس أنه يريد أن يفعل، فهي الحركة الإرادية الاختيارية. وإن لم يكن له شعور بها، حصلت منه الحركة بلا شعور بلا إرادة، فإما أن تكون على وفق الطبع. لماذا النائم يمد يده؟ لماذا النائم يمد رجله طلبا للسكون والدعاء؟ فهذه حركة طبيعية لأنه على وفق الطبع، وإن كانت الحركة على خلاف الطبع كحركة المرتعش من الحمى هذا على خلاف الطبع فهذه حركة قسرية. هذا دليل أن الحركات كلها منحصرة في هذه الأنواع الثلاث: حركة اختيارية إرادية وعليها مدار التكليف، حركة طبعية ولا مؤاخذة فيها إلا إذا عارضت شرعا، وحركة قسرية. نعم. فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة والمدبرات أمراً والمقسمات أمراً، كما دل على ذلك في نصوص من القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة، وبالقطر ملائكة، وبالنبات ملائكة، وبالرياح ملائكة، وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة، كاتبين عن يمينه وشماله، وحافظين من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها لمستقرها في الجنة والنار، وملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره، ملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة، وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزل بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ غيره وليس له منفذ لأمر غيره. منفذ، كلمة ملك، كلمة ملك أصلها ملأك يعني الرسول، في اللغة الملأك الرسول، الملك لغة بمعنى الرسول. فالملائكة سموا ملائكة لأنهم رسل الله، فهم لا يفعلون شيئا من تلقاء أنفسهم، وإنما يفعلون ما يؤمرون. ولذلك إذا رأى الإنسان ما في طبيعة الكون، ما في الكون من مجريات الأمور، يجب عليه أن يعلم أن كل شيء بحسبان، بحساب دقيق. تأمل معي، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، حساب. قال الرحمن، تأمل، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، كل هذه الأشياء بحسبان. بحسبان من أي ناحية؟ تأمل، بحسبان من ناحية حجمها، فهي ليست صغيرة ولا هي كبيرة ضارة. بحسبان في مكانها، لا هي بعيدة لا ننتفع بها، ولا هي قريبة نتضرر منها. بحسبان في جريانها، بحسبان في فصولها، بحسبان في مطالعها، بحسبان في كل شيء تقدر. لذلك الإنسان لما يتأمل في نزول القطر، في وجود الرياح، في وجود العواصف، في وجود البراكين، يجب أن يدرك أن هذه الأمور ما تجري هكذا كما يظن الطبائعيون، أن 1+1=2، هذا في الظاهر الذي نحن نراه. مثل إنسان يعني أكل شيئا ضارا فوجد الألم في بطنه، فيقول وجدت الألم لأني أكلت ضارا، ونسي من الذي جعل الضار في هذا الأكل ليلجأ إليه، نسي. هكذا الناس اليوم، الناس اليوم يرون الأمطار فينسبونها إلى المنخفض الجوي والمنخفض العلوي لأنهم يرون هذا، ونسوا من الذي ساق المنخفض الجوي ومن الذي ساق المنخفض العلوي، لا ينظرون إلى هذا. كل شيء بحساب. فحركات الملائكة كلها ناشئة عن المحبة، محبة طاعة الله عز وجل، لو أن الله أمر ملكا من الملائكة أن يهلك أهل الأرض ما تردد لأهلك أهل الأرض. لهذا لما أمر الله جبريل أن يرفع قرى سدوم قرى قوم لوط رفعها كلها، كان 12 قرية كل قرية فيها أكثر من 1,000 أو 10,000 إنسان، رفعها كلها في طرف جناحه وقلبه. يجب على الإنسان أن ينتبه لهذا، الأفعال الموجودة في الأفلاك الجامدة في الأمور ومجريات الكون ليست صادرة عن ذواتها، وإنما هي بفعل الملائكة الكرام، ملائكة الجبال، ملائكة القطر، ملائكة كذا، ملائكة كذا، ملائكة كذا، حتى يتعب الإنسان من العد. تصوروا معي أن كل قطرة تنزل تنزل بمقدار معه ملك، كم عدد الملائكة إذن في الأرض؟ لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ أمر غيره، وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، هم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة منفذين لأمره في الخليفة، كما قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وقال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. وقال تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، السابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب التبيان في أقسام القرآن. وإذا كتاب التبيان في أقسام القرآن هذا مطبوع، وهو من الكتب الجميلة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن هذه المقسمات هي أوصاف للملائكة الكرام. الصافات صفا وصف للملائكة، والزاجرات زجرا وصف للملائكة، سواء الملائكة الذين يزجرون الأرواح أو الملائكة الذين يزجرون البشر أو الملائكة الذين يزجرون السحاب أو الملائكة الذين يزجرون الدواب والجن وغيرهم عام. كذلك الآيات الأخرى، فحركات هؤلاء الملائكة في مجريات الكون بأمر الله سبحانه وتعالى ناشئة عن محبتهم لامتثال أمر الله. فالعجب من ابن آدم يتضجر من أمر الله إذا رأى الإنسان، إذا رأى الفيضانات أو رأى السيول أو رأى البراكين أو رأى الزلازل، لا يجوز أن يتضجر على قدر الله عز وجل، ولكن يلوم نفسه ويرجع ويستغفر. فإن الله سبحانه وتعالى ما يري هذه الآيات إلا لحكمة بينة واضحة، وهي رجوع العباد إلى رب العباد. نعم. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا عرفت ذلك فجميع تلك المحبات والمحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منه لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب المنيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج الزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأراضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات، فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهذه الآية على ظاهرها، وإن من شيء على سبيل العموم، أي شيء صغر أو كبر، حقر أو عظم، أدرك أو لم يدرك، عقل أو لم يعقل أو لم يعقل، إلا يسبح بحمده. فإن قال قائل فإنا لا نسمع تسبيح الجمادات والنباتات والحيوانات والبهائم والطيور والأسماك والملائكة والجان، نقول قال الله ولكن لا تفقهون تسبيحا، بل إننا لا نفقه تسبيح من لا نحسن لغته. إذا كنا فيكم أحد يعرف مثلا الياباني، فيكم أحد لو لقينا ياباني مسلم يسبح الله بلغته نفهم؟ طيب إذا كنا لا نفهمه بشر تسبيحه، فكيف نريد أن نفهم تسبيحه من ليس من جنسنا؟ يا سبحان الله، كيف يتكبر الإنسان ويتجبر ويقول كيف الجماد يسبح؟ ما فيها كيف. كونك لا تعقل ليس معناه أنها لا تسبح، كونك لا تدرك ليس معناه أن الذرات هذه الذرات التي يتكون منها الجمادات أنها لا تسبح. وأخطأ من ظن أن تسبيح كل شيء دلالته على الله، هذا خطأ. ليش؟ لأن لو كان هذا المراد من التسبيح لعقلنا، والله يقول ولكن لا تفقهون التسبيح. إذن نحن لا نفهم، لا نفقه كيف تسبح. فإذا قلنا أن تسبيح الجمادات دلالتها وكونها آيات بينات على رب البريات، إذن فهمنا التسبيح. إذن وين قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيح؟ لذلك يقول ابن القيم كلامه عظيم أن جريان الأفلاك، سكون الأفلاك، بزوغ الشمس كل يوم، بدر البدور، تحرك النجوم، كل ذلك من باب الحركات التي تكون طبيعية أو قسرية ناشئة عن حب امتثال أمر الله عز وجل أو عن اختيار وإرادة من العباد. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يلقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكونا على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان في العالم إلهان هذا خطأ، الصواب تكتب إلهان، الهمزة بعدها لام بعدها ألف ثم ها بعدها ألف ثم نون، إلهان. نعم. فلو كان في العالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بإلهيته، إذ الشرك نقص، أو الشركة نقص ينافي كمال الإلهية. إذ الشركة نقص في كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا، فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله، وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق، وطلب كل منهما العلو على الآخر، في ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيها، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها ملكان ملك، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئتان أو متكافئان، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها

البراكين هي عقوبات ولها منافع من جهات أخرى. وهكذا تجد أفعال الرب تبارك وتعالى في الكون كلها على الانتظام والدقيق، وهذا كله يدل على أنه ليس هناك معبود سوى. ولو كان هناك معبود سوى الله لفسد نظام السماوات والأرض، وطلب من كل واحد منهما مغالبة الآخر، كما هو المشاهد من ملوك الأرض. أمريكا تريد السيطرة والروس تريد السيطرة، كل واحد منهم يريد السيطرة على العالم، والصين تريد السيطرة، هكذا شأن الملوك. ولذلك فساد الموجود في الأرض بسبب سعي اليهود الموقدين للنار للحروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساد، فهذا مشاهد. فإذا كان الأمر كذلك فيجب على العاقل أن يجعل حركاته للمعبود بحق سبحانه وتعالى الذي له الكمال المطلق، فلم يتخذ ولدا وليس معه معبود. ولو كان ثم معبود لذهب كل واحد منهم بملكه. فيجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك في العبودية، كما نستيقن أنه لا شريك له في تدبير الكون. فنحن نرى ونشاهد أن تدبير الكون بنظام دقيق، بل وأنفسنا، خلقتنا، وجودنا، بقاؤنا، موتنا، حياتنا، نشرنا، كل ذلك بنظام دقيق. فحقيق علينا أن نعبد الله وحده سبحانه وتعالى. وأما استدلال المتكلمين بآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ويسمون هذا دليل التمانع، استدلال المتكلمين بهذه الآية على أن المراد بها إثبات ربوبية الله، فهذا خطأ منهم، لأن الله ما قال لو كان فيهما رب إلا الله لفسد، قال لو كان فيهما آلهة أي معبودات إلا الله لفسدتا، معبودات بحق طبعا، أما المعبودات الباطلة كثيرة، لكن هذه المعبودات الباطلة هي لا تغني عن نفسها، فكيف تدبر أمورا أكبر من رأسها؟ هذا أمر مشاهد، أمر معلوم. فهذا القول الذي يقول لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا دليل التمانع في الربوبية، هذا خطأ. الآية دليل التمانع في الألوهية، ولازم ذلك أو هو يتضمن دليل التمانع في الربوبية. لماذا لا يوجد معبود مع الله؟ لأنه لا رب إلا الله، وكونه لا رب إلا الله مشاهد في الكون وفي الخلقة وفي الأمر والتدبير والرزق. فأنتم أيضا يجب أن تسيروا أفعالكم الاختيارية الإرادية وفق مراد الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم ثلاثة أوجه مما يدل على أن الآية آية دليل التمانع، هو دليل التمانع لمنع أن يكون هناك معبود بحق سوى الله، فالله هو المعبود بحق وما سواه معبودات باطلة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.